فيكفي أن يقال عن الرجل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يذكر اسمه فإن ذلك يكون كافيا. وأما غير الصحابة فلا بد من معرفة العدالة، فالمرسل ضعف لأن الساقط قد يكون تابعيا والتابعي قد يكون ثقة أو ضعيفا. ورد المرسل عندما رده وهم جمهور العلماء لاحتمال أن يكون التابعي الذي سقط ضعيفا، لاحتمال أن يكون التابعي الذي سقط ضعيفا. والمرسل يطلق إطلاقين، أحدهما وهو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وسواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا. فالمرسل هو إضافة التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا بأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيعتبر عند جمهورهم ضعيفا لأن الساقط يحتمل يكون صحابيا وأن يكون تابعيا، والتابعي يحتمل يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، ومن أجل ذلك ضعف المرسل. وهذا أحد التعريفين أو المعنيين الذي يطلق عليهما المرسل، وهو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ولا يقال إن المرسل هو ما سقط منه الصحابي، لأن سقوط الصحابي لا يؤثر لو عرف أنه ما سقط إلا صحابي، لأن الصحابة المجهول فيهم في حكم معلوم، فيكفي الواحد منهم أن يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وإنما الإشكال احتمال أن يكون تابعيا، والتابعي إما أن يكون ثقة وإما أن يكون ضعيفا، فالتضعيف من أجل احتمال أن يكون التابعي ضعيفا، احتمال أن يكون التابعي ضعيفا. وعلى هذا فالتعريف للمرسل أن يقال فيه أن يقول هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يقال هو الذي سقط منه الصحابي، لأن سقوط الصحابي لو عرف أنه ما سقط إلا صحابي ما في إشكال، لأن الصحابة المجهول فيهم في حكم معلوم. ولهذا عيب على صاحب البيقونية قوله هو مرسل منه الصحابي سقط، عرف المرسل بأنه ما سقط منه الصحابي، والمرسل في الحقيقة هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهو يحتمل أن يكون الساقط صحابيا وأن يكون تابعيا. وإذا كان الساقط تابعيا يحتمل يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، فاحتمال كونه ضعيفا هذا هو الذي رد من أجله المرسل. والإطلاق الثاني للمرسل أن يروي الراوي عن شخص لم يدركه، فإن هذا يكون مرسلا. ولهذا عندما يترجمون للشخص ويذكرون شيوخه الذي روى عنهم يقول روى عن فلان وفلان وفلان وأرسل عن فلان وأرسل عن فلان، يعني معناه أنه روى عن من لم يلقه، وهذه الرواية مرسلة لأن فيه واسطة بينه وبين هذا الذي أسند إليه أو أرسل إليه. فالمنقطع يعني يقال له مرسل بالمعنى العام، لأن الرواية الراوي عن من لم يلقه أو عن من لم يدرك زمانه إرسال. وعلى هذا فالمرسل يطلق إطلاقين، إطلاقا خاصا وهو الذي قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإطلاقا عاما وهو الانقطاع الذي يكون بين الراوي وبين من روى عنه بأن يروي عنه بواسطة، فيقال أرسل عن ابن عمر، يعني روى عنه وهو لم يدركه، يعني معناه فيه سقوط بين الراوي وعن ابن عمر مثلا. وكذلك قد يكون إرسال في التابعين بأن يقول أرسل عن فلان التابعي، يعني معنى روى عنه وهو لم يدركه وهو المنقطع، لأن المنقطع هو رواية الراوي عما لم يدركه، في انقطاع في واسطة محذوفة، فيه واسطة محذوفة. وكل من الاثنين المرسل بالمعنى الخاص والمرسل بالمعنى العام كل منهما ضعيف، لأن فيه واسطة محذوفة، فمن أجل ذلك ضعف من أجل هذه الواسطة المحذوفة التي يمكن أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، والتضعيف من أجل احتمال الضعف، من أجل احتمال الضعف الذي فيه. ثم ذكر الترمذي يعني آثارا تتعلق بذلك، وأن من العلماء من اعتبر مراسيل بعض التابعين والتفاوت ما بينهم، وأن منهم من مراسيله ما يعني ما هي مقدمة على مراسيل غيره، ومنها ما مراسيله يعني يقول شبه الريح، يعني معناه أنه لا يعني لا عبرة بها، لأنه يروي عن كل أحد، يروي عن كل أحد. ومن العلماء من صحح الرواية بالمرسل واعتبرها، اعتبر رواية المرسل يعني الذي التابعي الذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، اعتبر ذلك. والصحيح عدم الاعتبار لاحتمال أن يكون الساقط ضعيفا، أن يكون تابعيا ضعيفا، ولكن القول الصحيح الذي عليه الجمهور من المحدثين أن رواية المرسل غير معتبرة لاحتمال أن يكون الساقط ضعيفا. نعم نقرأ الكلام التالي. والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث. والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث. والمقصود بالمرسل كما عرفنا المرسل الخاص الذي قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون به المرسل العام الذي يكون فيه الراوي روى عن شخص لم يدركه ففيه واسطة، فيقال أرسل عن الصحابي أو أرسل عن فلان التابعي أو أرسل عن فلان يعني كثير الإرسال، يعني يرسل أو يرسل ويدلس، يعني معناه يرسل أن يروي عن شخص فوقه لم يلقه ولم يدركه، فإذا فيه واسطة محذوفة، فيه واسطة محذوفة. قال والمرسل الحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، وقد ضعفه غير واحد منهم، يعني لا يصح يعني أنه يكون ضعيفا، وقد ضعفه أي نص على ضعفه غير واحد منهم، نص على ضعفه وأنه ضعيف، وذلك بسبب احتمال أن يكون الساقط تابعيا ضعيفا، أن يكون الساقط تابعيا ضعيفا فيما يتعلق بالمرسل بالمعنى الخاص، وكذلك بالمرسل بالمعنى العام لاحتمال أن يكون الساقط أيضا ضعيفا. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم قال سمع الزهري إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الزهري قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. وهذا يتعلق بالمرسل بمعنى الخاص، لأن إسحاق بن أبي فروة تابعي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهو أيضا تابعي ضعيف متروك، هو يعني تابعي ضعيف متروك. وقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يعني فيه سقوط، والساقط يمكن أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا وأن يكون أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا، والتابعي يكون ثقة وأن يكون ضعيفا. ثم أيضا لو كان الموجود صحابي أو تابعي فإن وجود الإسناد أو وجود متروك في الإسناد يضعف الحديث، يكون الحديث ضعيفا. حتى لو ظهر الساقط وأنه صحابي أو تابعي ثقة، أو تابعي ثقة يعني يروي عن صحابي، فإنه يكون ضعيفا لأن يكون ضعيفا لو كان الذي ثقة، لأنه هو نفسه ضعيف الذي هو إسحاق بن أبي فروة، لأنه متروك. فالزهري قال قاتلك الله يا ابن أبي فروة تأتي بأحاديث لا أزمة لها ولا قطن، يعني ليس هناك إسناد، هذا كناية عن الإسناد، يعني ليس لها أسانيد يحذف من بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصف الإسناد أو الحديث الذي يكون بهذا الوصف بأنه ليس له خطام ولا زمام، والخطام هو ما يوضع على رأس البعير ليقاد به، المقود، الخطام هو المقود الذي يقاد به البعير، يوضع على رأسه فيكون بعضه وراء رأسه وبعضه فوق رأسه، والحبل الذي متصل بالخطام يكون من تحت ويقاد به البعير. والزمام هو ما يوضع في أنفه، يوضع في أنفه فيقاد بأنفه، لها ليس لها زمة ولا خطم، يعني معناه ما فيه في سقوط، ما فيه الذي أسند إليه، لأن التابعي لم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن فيه سقوط، والسقوط يحتمل يكون صحابيا وأن يكون تابعيا، والتابعي يحتمل يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، والرد من أجل احتمال الضعف تستاقط إذا كان صحابي إذا كان تابعيا. وما الصحابة فإنهم عدول ولا يسأل عن عدالتهم، ولا يحتاج إلى أن تعرف أحوالهم من الثقة والعدالة، لأن الله تعالى قد عدلهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاجون مع ذلك إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين. ولهذا يكفي أن يقال عن الواحد منهم صحابي، ولهذا لا يوجد في الكتب التي تؤلف الرجال الصحابي الفلاني ثقة، وإنما يقال صحابي، فلان صحابي له صحبة صحب النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيه ذلك شرفا ومنقبة وفضلا أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه من أصحابه الكرام الذين أكرمهم الله بصحبته ومتع أبصارهم في هذه الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الإشكال في حذف المحذوف أن يكون تابعيا كما قد عرفنا. وقوله قاتلك الله يعني دعاء عليه، وهذا من الدعاء الذي لا يقصد، يعني مثل ثيبت يداك وثكلتك أمك وغير ذلك من هذه العبارات التي يطلقونها على من لا يستحقها. نعم. قال أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بن أبي رباح بكثير. هذا في المفاضلة بين المراسيل، وأن بعض التابعين الذين يرسلون مراسيلهم أفضل من بعض، وذلك لكونهم إنما يروون عن الثقات، وأما إذا كان يروي عن الثقات وغير الثقات فهذا هو الذي يكون فيه الإشكال. لكن حتى ولو كان التابعي إنما يروي عن ثقة، فإن لا بد من معرفة ذلك الموثق، ولا يكفي، لأنه لو روى عن شخص بلفظ التوثيق بأن قال حدثني الثقة أو حدثني ثقة، فإن ذلك لا يكفي، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، فالرواية بلفظ التوثيق لا تكفي لهذا الاحتمال، لا تكفي لهذا الاحتمال. وهذه آثار فيها مفاضلة بين التابعين في مراسيلهم، مراسيل فلان أحسن من فلان ومراسيل فلان أقل من فلان، يعني أقوال متعددة في مراسيل التابعين، وهي التي يقول فيها التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. نعم، مراسيل مجاهد أحسن مراسيل الحسن، من مرسلات عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح مجاهد التابعي مراسيله أحسن من مراسل عطاء بن أبي رباح التابعي. نعم، كان عطاء يحطب يأخذ عن كل ضرب، يعني كان عطاء يأخذ عن كل ضرب، يعني يأخذ عن الثقات وعن الضعفاء. والإشكال في المرسل احتمال الضعف في المحذوف، احتمال الضعف في المحذوف إذا كان تابعيا، وبعض التابعين لا يروي إلا عن ثقة، لكن كما ذكرت حتى ولو كان روى عن ثقة لا يكفي، لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره. لكن المراسيل يستأنس بها ويعتضد بها ويتقوى بها عند الحاجة إلى التقوي وإلى الاعتراض، يمكن أن تضم بعضها إلى بعض أو تضم إلى حديث فيه ضعف يسير أو فيه يعني وهم يسير، فهذا يضم بعضها إلى بعض ويكون من قبيل حسن لغيره، لأن الحديث المتوقف فيه إذا ضم إلى غيره إليه غيره فإنه يتقوى، فإنه يتقوى بالاعتراض لا بالأصل الذي هو إسناد واحد، فإنه إذا كان الإسناد فيه ضعف يسير وضم إليه إسناد آخر مثله فإنه يتقوى أحدهما بالآخر. وعلى هذا فالمرسل مع تضعيفه قد يحتاج إليه في الاعتراض، ولا يكون التعويل عليه، وإنما التعويل على مجموع تلك الأشياء التي يضم بعضها إلى بعض ويحصل الاعتراض بها. نعم. قال علي قال يحيى مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء. وهذا أيضا كذلك، يعني سعيد بن جبير مثل ما قيل في مرسلات مجاهد أحب أفضل من مرسلات عطاء بن أبي رباح، والسبب أنه عطاء بن أبي رباح يروي عن كل أحد، عن الثقة وعن الضعيف. نعم. قلت ليحيى مرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات طاووس؟ قال ما أقربهما، يعني مراسيل هؤلاء هذان، مراسيل هذين معتبرة، وأنها يعني يعتبرها بعض العلماء وأنها مفضلة على غيرها، لكن هذا كما هو معلوم لا يكون في الاستناد عليها، وإنما بالاعتراض بها عند الحاجة إلى الاعتراض. قال علي وسمعت يحيى يقول مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء، مرسلات أبي إسحاق السبيعي عندي شبه لا شيء، يعني أنها لا تعتبر، يعني والسبب في هذا مثل ما قيل في مراسيل عطاء بن أبي رباح أنه يروي عن الثقات وعن الضعفاء. والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير ومرسلات بن عيينة، يعني هؤلاء الثلاثة، هؤلاء الثلاثة مثل الذي قبلهم، يعني هو أبو إسحاق السبيعي، مرسلاتهم مثل مرسلات أبي إسحاق السبيعي، يعني أنها لا شيء، وذلك أنهم يرون عن كل أحد. فهو لما ذكر أبا إسحاق ذكر ثلاثة حكمهم حكمه، وأن مراسيله مثل مراسيله لأنه يروي عن كل أحد. والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير ومرسلات ابن عيينة شبه الريح، لأن يعني الأعمش وابن أبي كثير والتيمي يعني مثل إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، يعني أن مرسلاتكم لا شيء، أنها لا شيء. والتيمي هو سليمان بن طرخان التيمي، التيمي هو سليمان بن طرخان التيمي. ثم قال ومراسيل ومرسلات ابن عيينة شبه الريح، ومرسلات ابن عيينة شبه الريح، يعني مثل قوله لا شيء، يعني ذم لمراسيله. نعم. ثم قال إي والله وسفيان بن سعيد، يعني أن السفيانين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري مراسيلهم شبه لا شبه الريح، يعني في يعني أنهم يرون عن كل أحد. نعم. قلت ليحيى فمرسلات مالك؟ قال هي أحب إلي. ثم قال يحيى ليس في القوم أحد أصح حديثا من مالك. ثم ذكر مالك وأن مراسيله يعني أنها يعني مفضلة، وأنها يعني مقدمة على مراسيل غيره أو أفضل مراسيل غيره، فهو مثل ما تقدم عن مجاهد وعن طاووس، يعني مراسيلهم أنها يعني أنها يعني مقدمة على غيرها، كذلك مالك. نعم. قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين. وهذا يعني يدل على يعني مدح مراسيل الحسن، وأن ما قال فيه الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا الذي هو المرسل وجدنا له أصلا، يعني ما وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين، يعني لم نجد لهما أصلا. نعم. قال أبو عيسى ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة. هذا بيان السبب في تضعيف المرسل، وهو أن الأئمة الذين يرسلون يروون عن الثقات وغير الثقات، فإذا أرسل حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أرسل التابعي حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون أخذه عن غير ثقة، وهذه هي العلة في تضعيف المرسل، يعني علة تضعيف المرسل احتمال أن يكون الساقط تابعيا ضعيفا، احتمال أن يكون الساقط الذي لم يذكر تابعيا ضعيفا، فمن أجل ذلك رد الحديث الذي جاء مرسلا لاحتمال أن يكون الساقط فيه تابعيا ضعيفا. هذا بيان من الترمذي لوجه تضعيف المرسل، وذلك في احتمال أن يكون الساقط صحابيا أو تابعيا، وعلى احتمال أنه تابعي أي ساقط يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، فمن أجل احتمال الضعيف في الإسناد رد المرسل وجعل من أنواع الضعيف. أنواع الضعيف متعددة، المرسل والمنقطع والمعضل والمدلس وغير ذلك. وقد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني ثم روى عنه. وقد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني ثم روى عنه، وهذا ذكره هنا على اعتبار أن التابعيين يروون عن الضعفاء، ومعنى ذلك أنهم إذا أسندوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يكون محذوف ممن ضعف. ومعبد الجهني هو ممن تكلم في القدر، ممن تكلم في القدر، ومن أجل ذلك ذم وأنه ضال مضل لأنه أتى ببدعة وهي إنكار القدر، فالحسن البصري يتكلم فيه ويروي عنه يعني, وإيراده هنا من أجل أن التابعي قد يروي عن ضعيف, فإذا أرسل يحتمل أن يكون الساكت ضعيفا لأنه يروي عن الضعفاء, لأنه يروي عن الضعفاء مثل معبد الجهني وقد ذمه. وإراده هنا في المرسل لبيان أن التابعية يروي عن من هو ضعيف فقد يذكره ويعرف, وقد يحذفه فلا يعرف, ولكن يرد الحديث بسبب ذلك. نعم. قال حدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثني أبي وعمي قال سمعنا الحسن يقول إياكم ومعبد الجهني فإنه ضال مضل, يعني هذا ذم له ومع ذلك كان يروي عنه. قال أبو عيسى لكن كما عرفنا يعني الرواية عن رواية الثقة عن الضعيف ليست توثيقا له, ليست توثيقا له, وإنما كما عرفنا فيما مضى الرواية عن الضعفاء إن كان ذلك الضعيف متهما أو كان متروكا فإن الرواية عنه للعلم بتلك الطريق التي جاء بها الحديث, حتى لو ذكرها أحد مستدلا بهذا الحديث الذي جاء من طريق هذا الضعيف يقال هذا الحديث ليس بحجة لأن الذي رواه فلان وهو ضعيف لا يحتج بما جاء عنه, لا يحتج بما جاء عنه. نعم. قال أبو عيسى ويروى عن الشعبي قال حدثنا الحارث الأعور وكان كذابا وقد حدث عنه, وأكثر الفرائض التي يرويها عن علي وغيره هي عنه, وقد قال الشعبي الحارث الأعور علمني الفرائض وكان من أفرض الناس. وهذا أيضا من جنس ما جاء في معبد الجهني بالنسبة للحسن, وهو أن الأعمش يروي عن الحارث الأعور, والحارث الأعور يروي عن علي وهو ضعيف لا يحتج بحديثه, فإذا أسقط الحسن وأرسل يحتمل أن يكون من هؤلاء الضعفاء الذي يروي عنهم مثل حارث الأعور. أسقط الحسن أسقط الحسن قل أسقط الحسن يعني الحسن الشعبي. نعم. قال سمعت محمد بن بشار يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ألا تعجبون من سفيان بن عيينة, لقد تركت لجابر الجعفي بقوله لما روى عنه أكثر من 1000 حديث ثم هو يحدث عنه. يعني كلمة بقوله أو لقوله هذه جاءت في النسخ ولكنها غير واضحة, يعني فالكلام يستقيم بدونها, يعني بدون كلمة بقوله أو لقوله كما جاء في بعض النسخ, يعني فإذا حذفت وقرئ ما اتصل ما بعدها من قبلها فإن الكلام يستقيم بدونها. ايش يقول عبارة قال في نسخة فيها يعني يتضح الكلام في نسخة التي حققها عادل عبد الشكور الزرقي يتضح الكلام, يقول ألا تعجبون من سفيان بن عيينة لقد تركت لجابر الجعفي. من هو يقول عبد الرحمن بن مهدي. نعم. ألا تعجبون من سفيان بن عيينة لقد تركت لجابر الجعفي لقوله لما حكى عنه, تركت لجابر الجعفي لقوله لما حكى عنه أكثر من 1000 حديث ثم هو يحدث عنه. يعني الـ الـ الـ الـ سفيان بن عيينة يعني عبد الرحمن المهدي تركه تركه ترك جابر الجعف. نعم سفيان يقول عبد الرحمن المهدي ألا تعجبون من سفيان العيينة يروي عن جابر الجعفي وهو نفسه قد تركه الذي هو عبد الرحمن المهدي. إيش العبارة؟ قال ألا تعجبون من سفيان بن عيينة لقد تركت لجابر الجعفي لقوله لما حكى عنه أكثر من 1000 حديث ثم هو يحدث عنه. يعني هو ترك اللي هو عبد الرحمن المهدي ترك عنه أحاديث كثيرة ومع ذلك يعني سفيان بن عيينة يروي عنه وهو ضعيف. ومعنى ذلك أنه إذا أرسل فقد يكون الساقط هو جابر الجعفي. ولهذا فيما مضى قال يعني في بعض الأثار التي مضت أن سفيان بن عيينة أن مراسيله يعني لا شيء أو شبه الريح. ومثل ذلك سعيد سفيان بن سعيد الثوري. نعم هنا لقوله لما حكى عنه يقول في مقدمة صحيح مسلم حكى ابن عيينة عن جابر الجعفي أنه كان يؤمن بالرجعة. نعم يعني لما نقل عنه أنه كان يؤمن بالرجعة. نعم قال محمد بن بشار وترك عبد الرحمن بن مهدي حديث جابر الجعفي. هذا تأكيد للكلام السابق. قال أبو عيسى وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضا. يعني هذا القول الثاني. يعني القول الأول هو عدم الاحتجاج بالمرسل وتضعيفه وأنه ضعيف. والقول الثاني هو الاحتجاج به واعتباره. ولكن القول الصحيح هو الأول. وأما القول الثاني الذي هو الاحتجاج بالمرسل فإنما يكون بالاعتضاد عند الحاجة إلى الاعتضاد لا يستند إليه ولا يعول عليه ولا يؤسس عليه وإنما يعتضد به عند الحاجة بأن يضم مرسل إلى مرسل أو إلى إسناد فيه ضعف يسير فيكون من قبيل الحسن لغيره بسبب هذا الانضمام والاعتضاد. فبعض العلماء يحتج بالمراسيل وبعض المراسيل ويعتبرها حجة ولكن كما هو واضح احتمال الضعف قائم وموجود ما دام أن الواسطة لم تذكر فاحتمال أن تكون تلك الواسطة المحذوفة من هو ضعيف في الرواية. قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر الكوفي قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش قال قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود فقال إبراهيم إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. إبراهيم النخعي يقول إذا حدثت عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت يعني في رجل يعني عن رجل يعني أبهمه والمقصود أنه مسمى إذا حدث عن رجل فهو الذي سميت يعني معناه أني ظهرت الواسطة وإذا قلت عن عبد الله ولم أذكر الواسطة فإني أقصد أنه عن أكثر من واحد هذا يعني وهذا الكلام الأخير هذا الذي يتعلق عن عبد الله هو من قبيل المرسل بمعنى العام ليس المرسل بمعنى الخاص. المعنى الخاص يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في صحابي ولا غير صحابي ما في إلا نسبة الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الواسطة. لكن هذا هو من قبيل المرسل بالمعنى العام لأنه أرسل عن الصحابي. ومعلوم أن الإرسال هو قول التابعي قال رسول الله ما يذكر الصحابي ولا يذكر غير الصحابي. فإذا هذا هو من قبيل المرسل بالمعنى العام الذي هو المنقطع. فإذا قال التابعي أو ما أحد التابعين يعني ممن يعني لم يلقى ابن مسعود ولم يروي عنه مباشرة، وإنما أسند إليه وهو لم يلقه أرسل يعني إليه، فإن فيه واسطة محذوفة، فإن فيه واسطة محذوفة. وعلى هذا ليس هذا من قبيل المرسل بمعنى الخاص الذي يقول فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما هو المرسل بمعنى المنقطع، أرسل عن فلان وأرسل عن فلان. فإذا قال إبراهيم النخعي أرسل عن ابن مسعود، يعني من روى عنه حذف الواسطة. نعم، نقرأ كلام ابن رجب. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد ذكر الترمذي لأهل العلم فيه قولين، أحدهما أنه لا يصح، ومراده أنه لا يكون حجة، وحكاه عن أكثر أهل الحديث، وحكاه الحاكم عن جماعة أهل الحديث من فقهاء الحجاز، وسمى منهم سعيد بن المسيب والزهري ومالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد فمن بعدهم من فقهاء المدينة. وفي حكايته عن أكثر من سماه نظر، ولا يصح عن أحد منهم الطعن في المراسيل عموما ولكن في بعضها. وأسند الترمذي قول الزهري لإسحاق بن أبي فروة قاتلك الله: تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة، يريد لا أسانيد لها، وهذا ذم لمن يرسل الحديث ولا يسنده. وروى سلمة بن العيار عن عمن سمع الزهري يقول: ما هذه الأحاديث التي يأتون بها ليس لها خطم ولا أزمة، يعني الأسانيد. الخطم والأزمة الأسانيد، ليس لها خطام يعني ليس لها إسناد، ولكنه عبر عن إسناد بالخطام يعني الذي يقاد به البعير أو الزمام الذي يقاد به البعير. وذكر الترمذي أيضا كلام يحيى بن سعيد القطان في أن بعض المرسلات أضعف من بعض، ومضمون ما ذكره عنه تضعيف مرسلات عطاء وأبي إسحاق والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير والثوري وابن حيين. هذا الثلاثة اللي ذكرهم بعد أبي إسحاق يعني بدون عطف، وإنما ذكرهم هكذا يعني المقصود أنهم مثل أبي إسحاق، ولهذا قال يعني تضعيف هؤلاء المراسيل أو هذه المراسيل عن أبي إسحاق وعن الأعمش وعن التيمي سليمان بن طرخان وعن ويحيى بن أبي كثير. نعم، ويحيى بن أبي كثير اليماني. نعم، والثوري وابن عيينة. عيينة الذي قال يعني تعجبون من إسحاق من سفيان بن عيينة، ثم قال إيوة يعني وإسحاق وسفيان الثوري أيضا. وأن مرسلات مجاهد وطاووس وسعيد بن المسيب ومالك أحب إليه منها. مراسيل هؤلاء يعني مراسيل هؤلاء الأربعة الذين هم مجاهد وطاووس وسعيد المسيب ومالك أحب إليه من مراسيل هؤلاء لسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأعمش والتيمي اللي هو سليمان بن طرخان ويحيى ابن أبي كثير اليمامي. نعم، والحسن. نعم. وقد أشار إلى علة ذلك بأن عطاء كان يأخذ عن كل ضرب، يعني أنه كان يأخذ عن الضعفاء ولا ينتقي الرجال، وهذه العلة مضطردة. هذا هو السبب الذي قدم بعض أصحاب المراسيل على بعض وأخر بعضهم عن بعض، لأن الذي يروي عن الثقات وعن الضعفاء هذا هو الذي فيه مظنة الضعف، ومن يروي عن الثقات فمراسيله أحسن. لكن كما عرفنا إذا لم يذكر الشخص الموثق لا يكفي الرواية عن الشخص مبهما بلفظ التوثيق، لأن يقول حدثني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره. نعم. وهذه العلة مضطردة في أبي إسحاق والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير والثوري وابن عيينة، فإنه عرف منهم الرواية عن الضعفاء أيضا. وأما مجاهد وطاووس وسعيد بن المسيب ومالك فأكثر تحريا في رواياتهم، وانتقادا لمن يروون عنه، مع أن يحيى بن سعيد صرح بأن الكل ضعيف. قال ابن أبي حاتم حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي بن المديني قال قلت ليحيى بن قلت ليحيى سعيد بن المسيب عن أبي بكر قال ذلك شبه الريح. قال يعني عن البكر يعني الصديق، يعني كونه يروي عن البكر الصديق وما أدركه، يعني هذا شبه الريح. نعم. قال وسمعت هذا كما عرفنا من قبيل المرسل بمعنى العام، يعني كونه يسند إلى صحابي ويحدث الواسطة بينه وبينه، هذا المرسل بمعنى العام وليس المرسل بمعنى الخاص الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال وسمعت يحيى يقول مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان عن إبراهيم، قال يحيى وكل ضعيف. قال وسمعت يحيى يقول سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء، لأنه لو كان فيه إسناد صاح به، يعني لو كان إسناد أظهره، لو كان له إسناد يعني أظهره صاح به، يعني أظهره وأعلنه. قال وقال يحيى أما مجاهد عن علي فليس بها بأس، قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي. قال يحيى أما مجاهد عن علي فليس بها بأس، قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي. نعم، يعني أن مجاهد أثنى على مراسيله فقال ليس بها بأس لأنه أسند عن ابن أبي ليلى عن علي، يعني معناه واسطة اللي هو ثقة. وأما عطاء يعني عن علي فأخاف أن يكون من كتاب. نعم، إنه يعني من كتاب يعني وليس يعني وليس واسطة، يعني فيكون من كتاب يعني كأنه وجادة. نعم. قال وسمعت يحيى يقول مرسلات ابن أبي خالد ليس بشيء، ومرسلات عمرو بن دينار أحب إلي. ابن أبي خالد اللي هو إسماعيل ابن أبي خالد يعني ليس بشيء، ومرسلات عمرو بن دينار أحب إلي. نعم. قال وسمعت يحيى يقول مرسلات معاوية بن قرة أحب إلي من مرسلات زيد بن أسلم. نعم. وذكر هذا كله من المراسيل التي يفضل بعضها على بعض مما لم يذكر الترمذي، مما لم يذكر الترمذي. نعم. وذكر يحيى عن شعبة أنه كان يقول عطاء عن علي إنما هو من كتاب، ومرسلات معاوية بن قرة نرى أنها عن شهر بن حوشب. قال ابن أبي حاتم وحدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال كان يحيى بن سعيد لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا، ويقول هو بمنزلة الريح، ويقول هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه، يعني علق في أذهانهم لقوة حفظهم، فإذا سمعوه علق في أذهانهم، وقد يعني يكون وصل إليهم بدون واسطة، يعني بدون ذكر الواسطة التي هي الإرسال التي يكون فيه الحذف، الحذف الواسطة. وكلام يحيى بن سعيد في تفاوت مراتب المرسلات بعضها على بعض يدور على أربعة أسباب، أحدها ما سبق من أن من عرف روايته عن الضعفاء ضعف مرسله بخلاف غيره، يعني ما كان معروفا بالرواية عن الضعفاء يعني يضعف مرسله بخلاف غيره ممن لم يعرف بأنه يروي عن الضعفاء وإنما يروي عن الثقات. والثاني أن من عرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه فإرساله خير ممن لم يعرف له ذلك. نعم، يعني من عرف له إسناد صحيح عن من أرسل عنه بأن يكون معروفة الواسطة الذي كان يحذفها فهو خير ممن لم يعرف له واسطة. نعم. وهذا معنى قوله مجاهد عن علي ليس به بأس قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي. هذا هو لأنه ذكر الآن يعني ليس به بأس لأنه يعني أسند عن عن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي يعني معنى الواسطة معروفة. والثالث أن من قوي حفظه يحفظ كل ما يسمعه ويثبت في قلبه ويكون فيه ما لا يجوز الاعتماد عليه بخلاف من لم يكن له قوة الحفظ. ولهذا كان سفيان إذا مر بأحد يتغنى يسد أذنيه حتى لا يدخل إلى قلبه ما يسمعه منه فيقر فيه. وقد مر عن الزهري وعن قتادة أنهم يعني يحفظون كل ما يعني يقع إلى أذانهم ويسمعونه يحفظونه. وذكر هنا عن سفيان أنه كان إذا مر عن أحد يعني يتغنى أو يحصل منه غنى يسد أذنيه حتى لا يدخل يعني أذنيه شيء يصل إلى قلبه. نعم. وقد أنكر مرة يحيى بن معين على علي بن عاصم حديثا وقال ليس هو من حديثك إنما ذكرت به فوقع في قلبك فظننت أنك سمعته ولم تسمعه وليس هو من حديثك. يعني هذا على سبيل المذاكرة لا على سبيل التحمل والأداء، فلا يعتبر من حديثه الذي يرويه بإسناد، وإنما حصل له عن طريق المذاكرة. ومعلوم أن الشيء الذي يكون عن طريق المذاكرة ليس من قبيل الرواية، ليس من قبيل الرواية، ويتوسع يعني ويتسهل فيما يكون عن طريق المذاكرة عما يكون في الرواية، لأن الرواية تنبني على التحمل والأخذ، وأما على سبيل المذاكرة فإن الإنسان ما ذكر الشيء الذي يؤخذ عنه، وإنما هو الذي احتاج إلى أن يذكر أو يؤتى به عند المذاكرة، وإن لم يكن الذي ذكره يريد أن يروى عنه. وقال الحسين بن حريث سمعت وكيعا يقول لا ينظر رجل في كتاب لم يسمعه لا يأمن أن يعلق قلبه منه. وهذا مثل ما تقدم أن بعض الحفاظ يعني يعلق الشيء إذا سمع الشيء أو رأى فإنه يعلق في ذهنه، فهو يقول لا ينظر في شيء لم يسمعه لئلا يعلق في ذهنه شيء ثم يروح يرويه. وقال الحسين بن الحسن المروزي سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كنت عند أبي عوانة فحدث بحديث عن الأعمش فقلت ليس هذا من حديثك، قال بلى قلت لا، قال بلى قلت لا، قال يا سلامة هات الدرج، فأخرجت فنظر فيه فإذا ليس الحديث فيه، فقال صدقت يا أبا سعيد، فمن أين أتيت؟ قلت ذكرت به وأنت شاب فظننت أنك سمعته. يعني سلامة هذا مقصود بخادم يعني يحضر الكتاب أو الشيء الذي فيه يعني حديثه فأحضره وإذا ليس فيه فقال إنك ذكرت به وأنت شاب وعلق في ذهنك واستمر في ذهنك، وهذا إنما حصل عن سبيل المذاكرة لا عن سبيل الرواية. الرابع أن الحافظ إذا روى عن ثقة لا يكاد يترك اسمه بل يسميه، فإذا ترك اسم الراوي دل إبهامه على أنه غير مرضي، وقد كان يفعل ذلك الثوري وغيره كثيرا، يكنون عن الضعيف ولا يسمونه بل يقولون عن رجل. وهذا معنى قول القطان لو كان فيه إسناد لصاحبه، يعني لو كان أخذه عن ثقة لسماه وأعلن اسمه. نعم. وهذا أيضا يعني أن يعني يترك الواسطة لضعفها، يترك الواسطة فلا يسميها لضعفها، والثقة يسميه. وخرج البيهقي من طريق أبي قدامة السرخسي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنه حافظ وكلما يقدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه. وقال يحيى بن معين مراسيل الزهري ليست بشيء. وقال الشافعي إرسال الزهري عندنا ليس بشيء، وذلك أن نجده يروي عن سليمان بن أرقم. وقد روي أيضا تضعيف مراسيل الزهري عن يحيى بن سعيد، وأن أحمد بن صالح المصري أنكر عليه ذلك لكن من وجه لا يثبت. وأما مراسيل الحسن البصري رضي الله عنه ففي كلام الترمذي ما يقتضي تضعيفها رضي الله عنه، هذه يعني يمكن أن تضاف إلى التابعين وإلى غير التابعين. في الأصل أن رضي الله عنه تذكر في عهد الصحابة، وهي علامة يعرف بها أن المذكور صحابي. ذكرت أن الأصل أن الصحابة يترضى عنهم، ومن بعدهم من التابعين ومن وراءهم يترحم عليهم، ويجوز أن يترضى عن غير الصحابة ويترحم على الصحابة، وهذا من هذا القبيل، لأنه قال الحسن البصري رضي الله عنه، يعني هذا من الترضي عن التابعين وهو سائر. ولكن الأولى أن يكون الترضي مضافا إلى الصحابة والترحم على من بعدهم، كما هي طريقة السلف الذين يستعملون في ذكر الصحابة الترضي وفي ذكر التابعين الترحم. نعم. الحسن رضي الله عنه. ففي كلام الترمذي ما يقتضي تضعيفها مع مراسيل الشعبي، فإن مراسيل الحسن البصري في كلام الترمذي ما يقتضي تضعيفها مع مراسيل الشعبي، فإنه ذكر أن الحسن ضعف معبدا ثم روى عنه، وأن الشعبي كذب جابرا الجعفي ثم روى عنه، فتضعف مراسيلهما حينئذ، لأنه إذا كان ضعف إنسان ثم روى عما لم يلقه فقد تكون الواسطة هذا الضعيف الذي ضعفه. وما ذكره عن يحيى القطان أن مراسيل الحسن وجد لها أصلا إلا حديثا أو حديثين يدل على أن مراسيله جيدة. وقال ابن عدي سمعت الحسن بن عثمان يقول سمعت أبا زرعة الرازي يقول كل شيء قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث. وخرج عبد الغني بن سعيد من طريق نصر بن مرزوق وسلمة بن مكتل قال سمعنا الخصيب ابن ناصح يقول كان الحسن إذا حدثه رجل واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ذكره، فإذا حدثه أربعة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ألقاهم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثل الذي تقدم الذي عن الأعمش أنه قال يعني عن الحسن في مرضى إذا قال عن رجل فهو من سميت، وإذا قلت عن عبد الله بن مسعود فإنه عن أربعة، يعني معناه عن عدد، فإذا كان واحدا يسميه وإذا كانوا أكثر أبهم وروى مرسلا وروى مرسلا، يعني لم يذكر هؤلاء الأربعة الذين هم في طبقة واحدة ويروون عن عبد الله بن مسعود. سلمة بن مكتل مصري ذكره ابن يونس، والخصيب الناصح مصري أيضا متأخر لم يدرك الحسن، إنما يروي عن خالد بن خداش ونحوه، ويروي عنه أيضا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم.